نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا حكمته البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإن الله سبحانه اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة إلى الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين فيهتدي به المهتدون، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تسلفا، واختار له قوما جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته، فنصر الله به المسلمين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أثارهم وتنطق به آثارهم. أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان وأبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب وأبو عبد الله بن نورين عثمان بن عفان وأبو الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكان أفضلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين اشتد الأمر على كثير من المهاجرين والأنصار، فكان نطق أبي بكر رضي الله عنه نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت الله بأبي بكر المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بركته رضي الله عنه على هذه الأمة ورسله لها ووفور عقله وصدق فراسته أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجه. وجعله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن احق الرجال اليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر. قال: ثم انت؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. وعد رجالا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينزع من بئر، راى ذلك في المنام، كان ينزع من بئر فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين يعني دلوا أو دلوين قال ثم أخذ أبو الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يكفي ثريا حتى ضرب الناس بعصا. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا فتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه وقول سلطان الإسلام وانتشر في مسالك الأرض ومغاربها ففتحت في عهده بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية وفارس حتى إنه قيل إن الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينة مع ثوابها بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه مع ساعة خلافته مهتما برعيته قائما فيه خير قيام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الله اعز بعمر الاسلام واذل به الشرك واهله واقام شعائر الدين الحنيف ومنع من كل امر فيه نزول الى نقض عرى الاسلام مطيعا في ذلك لله ورسوله وخافا عند كتاب الله منتبها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتميا حضو صاحبين مشاورا في أمور السابقين الأولين مثل عثمان وعليا وطلحة والزبير وغيرهم ممن له علم أو رأي أو نصيحة للإسلام واهله حتى إن العمدة في الشروط على أهل السنة على شروطه رضي الله عنه فقد شرط على أهل السنة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام المسلمين والتميز عنهم في اللباس والأكام وغيرها وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين وأن لا ينشروا كتبهم أو يرعوها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعجازهم بعد أن أذلهم الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قلت لعمر إنني كاتبا نصرانيا فقال عمر ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما قال قلت يا أمير المؤمنين إن لي كتابته وله دينه. قال رضي الله عنه لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أذلهم إذ أذلهم الله ولا أذنيهم إذ أقصاهم الله وأرجو من إخواننا أصحاب المؤسسات والشركات أن ينتبهوا لهذه القصة جيدا. وكتب إليه أبي عمر خالد بن الوليد يقول إن للشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به فكتب إليه عمر لا تستعمل فكتب خالد إلى عمر إنه لا غنى بنا عنه فرد عليه عمر لا تستعمل النصرانية في أمور المسلمين فكتب خالد إلى عمر إننا إذا لم نستعمله ضاع الناس فكتب عمر إلى خالد مات النصراني والسلام يعني إذا مات النصراني الذي كنت تعتمد عليه فهل تضيع أمور المسلمين؟ ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر من منع تولي غير المسلمين لأمور المسلمين حتى في الأمور البسيطة كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لحقه مشرك ليقاتل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستعين بمشرك. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم، لقد كان رضي الله عنه سببا قويا لنصر الإسلام وعزة المسلمين، وكان يكتب إلى عماله يحذرهم من الترفع والإسراف. كتب إلى عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان، فقال: يا عتبة، إنه يعني ليس الناس، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأسبغ المسلمين في رحالهم مما تدفع منه في رحمك، وإياك والتنقم وزي أهل السلك ولباس الخبيث. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء، يروى عنه انه كان اذا نهى عن شيء جمع اهله فقال: اني نهيت الناس عن كذا وكذا، وانهم لينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. وكان رضي الله عنه يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أضعف عليكم من مال يضربوا جنودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أدعوهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسلك سنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه. وكان رضي الله عنه مع ذلك مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. خرج ذات ليلة إلى الحرة إلى حرة المدينة ومعه مولى له يقال له أسلم، فإذا نار تسحر، فقال: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا رأسا خطر بهم الليل والبرد. فلما وصل إلى مكانها إذا هي امرأة معها صبيان يتضاهون من الجوع، قد نصبت لهم كبرمات على النار تكففهم به لأجل أن يناموا. فقال عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال السائل: قال فأي شيء في هذا الخجل؟ قالت: ماء تسكبهم به، أوهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفر عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولا، فأتى بعجل من دقيق وفرار شحم، وقال لأسلم: احمله على ظهري. قال: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت تحمل وزري يوم القيامة. فحمله حتى أتى المرأة، فجعل يسقط الطعام لها، وجعل ينفخ تحت القدر والسخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل الصدق وأفرغ منه في صحفة لها، فأكل الصدية حتى كبروا وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة: جزاك الله خيرا أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال لها عمر رضي الله عنه قولي خيرا. عباد الله هكذا تقول الرعاية وهكذا تقول الولاية وهكذا يكون الثواب بالحق. خليفة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتجول في المدينة ليرى أحدا عليه قصور فيتبارك. وهذا أمير المؤمنين عمر ما في مشارق الأرض ومغاربها من الأمة الإسلامية كلها تحت ولايته يأتي ليوقد النار تحت قدم هذه المرأة والدخان يتخلل من لحيته. جزاك الله خيرا يا عمر عن أمة محمد. وما زال رضي الله عنه قائما بأمر الله ناصحا لعباد الله إلى أن قتل شهيدا في آخر شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. خرج لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه إذا مر بين الصفوف قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم تكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يستمع الناس. فما هو إلا أن كبر فطعنه غلام مجوسي. فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس ثم احتمل إلى بيته. احتمل جريحا يصعب جرحه دما فجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه. فدخل عليه شاب من الأنصار فلما أكبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض. فقال عمر ردوا علي الغلام. ثم قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وفي لفظ أنفى لثوبك وأبقى لربك. هكذا في آخر حياته هذه المسألة وهذا المنكر ينهى عنه في هذه اللحظة الرهيبة. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال له أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بالدين والمسلمين فلما أسلمت كان إسلامك ردا وظهر بك الإسلام وهاجرت فكانت هجرتك فتحا ثم لم تصد عن مذهب شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين ثم قتل وهو عن فراغ وواجهت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض الخليفة وهو عن فراغ ثم وليت بخير ما ولي الناس مصر الله بك الأمصار وجبى بك الأموال ونفى بك العدو ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال عمر يا ابن عباس أتشهدوني بذلك عند الله يوم القيامة؟ قال نعم. قال اللهم لك الحمد. ثم قال عمر لابنه عبد الله يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع فائديه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. وكان قد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. فدخل عبد الله على عائشة بعد أن سلم واستأذن فوجدها قاعدة تبكي فأخبرها بقول أبيه عمر فقالت رضي الله عنها وجزاها خيرا عن عمر وعنا. قالت كنت اريده لنفسي ولاوثرنه به اليوم على نفسي. فرجع عبد الله فلما اقبل قيل هذا عبد الله، فقال عمر ارفعوني. فاسنده رجل اليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين ألمت عائشه ان تدفن مع صاحبيك؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء اهم الي من ذلك، فاذا انا مت فاحملوني ثم سلم وقل يستعمل عمر بن الخطاب، فان ارمت لي فادخلوني وان ركت لي ردوني الى مقابر المسلمين. وفعلوا ذلك حين قدر فارمت ودفن مع صاحبيه رضي الله عنه، ورضي عن ابي بكر، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده محمد. هكذا كان سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي رعيته قنوت لله وقوة في دين الله وعدل في عباد الله، فكان من خلال الصحابة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكان الناس على عهده في قرن من خير القرون، فلما تغير الناس وتبدلت أحوالهم وظلموا أنفسهم تغيرت أحوال أولادهم، وكما تقولون يولى عليكم. فنسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين وأن يصلح أولادهم وأن يعيد لهم العزة والكرامة والتمكين في الأرض حتى تكون كلمة الله هي العليا. وأستغفر الله وأتوب إليه، فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده بحجته وبرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإننا نتلو عليكم ما سبق من سيرة الخلفاء الراشدين، لا لمجرد القصص والتسلية ولا لأنها أساطير تذكر، ولكن نقصها عليكم للاعتبار بها وبيان ما كان عليه سلف الأمة من الأئمة الصالحين والدعاة المجتهدين. إنكم قد تقولون إن هذا الصراط من الخلفاء، فإن قضى وانتظر ومضى عليه قرون لم يأت مثله، وهذا هو الأمر الواقع. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بإذنه ربط الأمور بأسبابها وجعل الرعية والنعاس، جعلهم متناسبين متكاتبين، وكما سمعتم بالأثر كما تقولون يولى عليكم. إن هذا الخليفة الراشد الذي تولى عليكم شيئا في بيت حياته، إنه رضي الله عنه كان خليفة على قول كن من أنصح الناس لرعاتهم، ومن أنصح الناس لجيرهم، ومن أشد الناس أمانة. لما فتح في مكان وكانت عاصمة الفرس في بكاف كبرى من المجائر في أقصى العراق إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ليلقى بين يدي الخليفة. هذا التاج العظيم الذي ذكروا أنه قد حمله بإيران من العراق إلى المدينة لأنه تاج عظيم مرصع بالذهب والزهار والجواهر. فلما ألقي بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتأمله تأمل هذا التاج وما فيه من خرج المؤمن ومرصع بالذهب وإذا هو لم يفقد منه خرجة واحدة. فقال رضي الله عنه: إن قوما أسوا هذا لكم لا. فقالوا له: أمين فأمين، يعني إنك لما كنت قائما بالأمانة خير قيام كانوا كذلك أمنا. وكذلك نقول: لما كانوا أمنا ولما صلى الله عليهم أمنا فلا تكونون لله عليكم. أما الآن وفي وقتنا فإن قيامك مع الأسف موجودة في المسؤولين تحت الخلفاء وموجودة في الرعية في عامة الناس، فلا تكاد ترى إنسانا مسؤولا إلا إذا تدبرت أمره وجدت فيه قيامه، إما لأكل المال الباطل وإما للتخلف عن الأمور وإما للتعجل بالغروب قبل أن ينتهي الدوام وإما لغير ذلك من أسباب الخيانة الذي لا تكاد تجد موفقا كبيرا أم صغيرا إلا وجدته متصفا بها. فكيف يكون هؤلاء الرعية؟ كيف تكون حالهم؟ وكيف يريدون أن يوجه الله عليهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إنهم إذا حاولوا ذلك أو فكروا فيه فإنهم في الحقيقة سفهاء، لأن ذلك ينافي حكمة الله عز وجل. إننا نسمع أن بعض من وكل على أمور المسلمين من تحت الخلفاء والأئمة يبدو أنه عندنا تكون مقاولة لبناء أمر مؤمومة نجده يأخذ الرشوة ويأخذ مبلغا كبيرا على هذا الأمر مع أنه هو الأمين عليه وهو المسؤول عنه أمام الله عز وجل، ثم أمام ولاة الذين ولوا، ثم أمام الرعية جمعاء، لأن هذا المال ليس ملكا لواحد من الناس ولكنه ملك لكل من تحت هذه الولاية. إننا نجد أيضا من بعض الناس بعض الرعية من يكذبون على رعيتهم وعلى من يكذبون على ولاتهم ويقتلونهم ويذكرون. وأضرب لذلك مثلا بسيطا، قد علم أن النظام في بيوت التمرين العقاري أن الإنسان إذا استفاد منه مرة واحدة لم يستفد منه مرة أخرى، ولكن ماذا كان حال الناس اليوم؟ يتخيلون ويشترون أراضي لهم ويكتبونها باسم عزيز من عجائبهم أو بيت كبير من سيوفهم، لا يريد الدنيا ولا يلتفت إليها ولا يهتم بها، ولكنهم يكتبونها باسمه ويطلبون الفرض باسمه تحيرا ومكرا لحكومتهم وولاة أمورهم. وهؤلاء بلا ريب هم آثمون، ومن أعطاهم الإثم أيضا آثم معهم، وهم آثمون بمال الباطل، وسوف يجدون ضد ذلك إذا فارقوا هذه الدنيا وفارقوا ما عملوه فكتمه غيرهم وعملوا صفرة من الأرض يغرقون فيها لا أمنيت ولا مال إلا الأعمال التي قدموها. وهم إذا كان هذا شأنهم في حياتهم وهذا ما يتفكرون وهذا ما يأكلون في قبورهم وما يلبسون على عوراتهم، فإنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفتح غذائي. يرضى يقول الى الله ويتوكل اليه بربوبيته وهو مكافئ ايضا، فحتى كل كافه موجوده لا يقع